وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. 47 من سلسلة في شرح الأخبار، والحمد لله. بسم الله نبدأ على بركة الله، دار حكما ما قطعنا مرحلة إن شاء الله، كان الليلة نقدر نقطعه إن شاء الله. بسم الله، والله لا من عند بدايتهم في غير تبيات كاملين قاعدة مع عرفة وحد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الخشوع في الصلاة فصل، وللصلاة نور عظما ينير كل قلب أسلما، وإنما يناله من خشع فإن أتيت للصلاة فاخضع، وفرغ القلب من الدنيا تصل وبمراقبة مولاك اشتغل. بسم الله، هذه الأبيات الثلاثة عودوا معايا عاونوني بتفهموا تسكتوا سابقها، صيبوا لي بالكم دقيقة. قالوا على ان الفاتحة ما لكم تعرضوها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ما حد ما فات ارتحقة العبادة، كان القلب مصروف عن مولانا يتكلم بكلام، عند منين السنتات العبادة عاد لابد فيها من الخشوع وهو استحضار الله في القلب. ان دارت لها اياك نعبد اياك ذاك الكاف، معناها عدنا عيننا عليك يا مولانا، لان القلب صدع لمولانا، واياك نستعين عيني عليك يا مولانا، اهدنا الصراط المستقيم، معناها ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستقيم، مقام يقول له مقام الاحسان. حد ما فات عمره وهو من نفسه ما رزق مولانا ذاك المقام، يشيل مولانا ما هو من عباد الله الصالحين، ما فات عبدا لله. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل قال واخبرني عني اولا عن الاسلام، قال له ان تشهد تقتنع، يعني ما فيه الخشوع. قال واخبرني عن الايمان، قال له ان تؤمن صدق، ما فيه الخشوع. عند منين تخل مقام اللي هو احب شيء الى الله وهو الاحسان، ان الله يحب المحسنين. قال له اخبرني عن الاحسان، قال له ان تعبد الله كانك تراه. يريد تعود التلحقت مقام اياك نعبد واياك نستعين، لكن يمكن انك سنتيت في العباده وسابق هذا اللي تحدر صوره العباده، يا غير ما هي ما فيها الروح، هذا ما هو مفهوم عندنا، ما هو واضح. الإنسان إن يرضى مولانا عنه عند الموت يعني الله منه، يناديله إن قالوا يا أيتها النفس المطمئنة عرفت الحق وثبتت عليه، ارجعي إلى ربك. عاد مولانا قاعد إن قالوا ربك، كأنه ما هو رب الناس الماتت الأخرى، يك الموتى الأخرين، يا غير النفس المطمئنة هذا ربها حق، ارجعي إلى ربك. أولا تطمئن على أن ربه، وبالتالي يلا تنفلش تكبر بتكبر أخرى، إن قال لدخلي في عبادي تكبر بتكبر الأخرى، وهي أن تسجل مع العباد الله، سابقها ما كانت مسجلة التسجيل المطروق، عقبك حد هيجي المقام الثالث وهي تدخلي جنتي، التكبر بالجنة تجيب بعد مقامي. هل فهمتم هذا؟ يا أيتها النفس المطمئنة، وسابق تعود النفس المطمئنة ما ينادي لها مولانا، حد متبعرص من أحكام مولانا ما في ساكنة له، مرة يقول سمعنا وأطعنا، ومرة سمعنا وعصينا، هذه ما فيها تطمئن، لأن الطمأنينة معناها السكون، حد سكن هنا والمخلوق ما حد يتبعرص ما فات عاد مطمئن، إن يطمئن قلبه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سكروا وهبتوا، يعود تبدأ من ثمر بشارة من مولانا تتنزل عليهم الملائكة. اللهم اجعلنا يفهمتوها لما فهمت ما لاحظت إياك نعبد عاديها مراقبة الله مع كأنك تتراعيه مولانا، وإياك نستعين وعدت تتراعيه مولانا، وعند من يذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. عاد عبادتك معناها تعرف شنو معناها؟ لو رأيت النار ما ازددت عبادته، ولو رأيت الجنة ما ازددت عبادته، لأنك رأيت رب العالمين. ما تلا عندك صرة لامها عن مولانا، ولا عقدة ما حليتها المولان، معناها انك قدرت على نهاية الموجة الطويل. قال انه هون الخشوع، ان لابد للعبد لله يصلي عود خاشعا لله. وسبحان الله سبق الخشوع الراجل، الراجل صالح سابق يذكر القيام في الصلاة والركوع والسجود. عندما يترى له يدخل في الصلاة ترى يتكرد لها تكرات قاع ياسم الناس ما هو عالم به. احنا الواحد من ترى يصلي كافي الى عاد الباس وطاهر وبدنه طاهر ومكانه طاهر وحالته طاهرة. قال له عن هذه طهارة الظاهر، وبقي طهارة الباطن وهي الخضوع مع الله والتذلل لله. طهر ظاهرتك وطهر باطنتك، تقع الى عاد الباسك طاهر وجلك طاهر ومكانك طاهر. اين طهارة القلب؟ انت الاساسي فيك القلب. شره قيم تلقاه مصبول هو من فوق يا غير مكينته خاربة. ظل الراشد وشواقف ما هو قابل يدخل في الأحكام ويذكر هنا بالتفاصيل، ما هو لين يفوت ينبه على طهارة القلب وحضور القلب مع الله. حتى قال بعض الصالحين، قسم بعض العلماء الصيام إلى ثلاثة أنواع: صوم الخاصة، وصوم العامة، وصوم خاصة الخاصة. صوم العامة، وصوم الخاصة، وصوم خاصة الخاصة. ما معنى هذا الكلام؟ صوم العامة، سبحان الله، قالوا نراك العلماء كاملين اللي قروا لا صومه اللي مبدي. إن مقام العلماء والفقهاء مقام الكواس، اللي قروا للناس في الفقه على أنه مقام أسفل سهل. يا أخ ما هو واضح. الفقيه راقين قدم عليه كتبه في الشيخ خليل والله في رسالة والله ابن عاشر والله أخبري، يقريك على أن أحد لا يصوم شنه، يقول لك الصوم هو النية من طلوع الفجر، نية الصيام اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية معينة عن شهوتي البطن والفرج. ما توكل، ما تشرب، ما تجامع زوجتك، وتخلي عنك الأمور اللي كانت تتعدلها من الحلال يعني تفوت تغرب الشمس. وهذه هون التقرية هي اللي عليها جميع الفقهاء، وهذا المستوى هذا هو مستوى أضعف الناس إيمانا وأقلهم درجة عند الله وأبعدهم عن مقامات المقربين. هم على هي اللي يشرحوا بها الفقه. تعرفوا يا الدليل على شنو؟ الدليل على أن مولاه مات لا تحت وما يطيح على دري، هي على السيك روح. لأن مثل ما قال: من لم يدع قول الزور اللي هو الباطل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بيّن هذا الحديث على أنك المطلوب منك ما هو يمسك عن شهوتي البطن والفرج، بل نيت عند حكم دراسك إلا عن شهوتي البطن والفرج. قالوا لك العلماء بويا أفطر النزال منها، الله تعالى ما هو عدش في عبادته. هذا الصوم لا تعبك العلماء، يلي قروا لك لا تعبوا الشر. أي ما نعرف كالكف فهمتوا. أي مرابط قريت عليه أموري تاني والله فجب ليدة ما يقري أساسا دبوس التقرية. ما هنك شوف لأن ها عند بسابق أطرع الفجر عقد النية، وخلي عنك الوكيل والشراب، ولا في الجامع شهوة البطن والفرج، لا تجامع وكرشك لا تدير بيش، لا توكر لا تشرب، وظلك تفتف لا تخصر نهاري. قالوا العلماء شي عاقل، العلماء بعد اللي نقال لهم علماء قالوا مولانا مين حكمك على تاي اللي حلال عندك انك اياك طول تصفو، هو منعك الصيام من الحلال فكيف يباح لك الحرام اللي حرام قاع في الشهر كامل؟ ان مولانا ما فهم مدرسة الصيام. هو كيف منعك الصيام مما كان حلالا عندك انه تركك تمشي تعدى المعاصي اللي قاعد لا تحل لا في رمضان ولا في غيره. ان يا مولاه ما وعاك ايه ذا اللي قرونا فقهانا سامحهم الله انه هو اركان الصيام الحقيقية، هو ادنى درجة وقلها قيمة عند الله، وهذا من عرائب الفقه. كما افهمت ولا ما افهمت؟ قولت الحديث فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، معناها انت المديور منه، ما هو انك طال تف تف تف، مديور منه ان تروض نفسك وتطوعها لربك. ولذلك قسم العلماء الصيام، بعض العلماء الصيام الى ثلاثة انواع. قالوا صوم العامة، وهو حظ الماء اللي هو قاع اشبه نحن صوم الاخ العامة، احنا قاع حلوة في قريب ياك. وصوم العامة معناها الناس كاملة. وصوم الخاصة هذا اللي مولاه ما يعصي مولاه، تارك الوكيل والشراب والشهوات وطيلة لياليه ونهاراته، يجي مع رمضان ليلة ليلة ما عصى الله في ليل ولا في نهار عن عم. هذا اللي قال له الصوم الخاصة، صوم خاصة خاصة، هو من انحبست أنفاسه في مراقبة الله ليلا ونهارا لعل يخطر بقلبه شيء ما يرضي مولانا قاع. حتى قال بعضهم ولو خطر في قلبي سوى الله لاعتبرت أن اليوم قد فسد. اللي يخطر به قاع يظل يتخمم شيء ما هو مولانا، يقول هذا النهار ما يقبل مولانا مني أبدا، هذا النهار لازم مني قضاء ومستغفر منه، لأنه عاد لي حارم ما هو شهوة البطن والفرس أمر هذا محلق، وعاد اللي مراقب فيه اللي لعل يوكر في قلبه قاع غرضا للشيطان. أي مسألة فيها سهو عن مولانا يقضي عليه النار له. هذا النوع قال له صوم الخاص خاصة الخاصة ويموت لقاش، وهو ما واقف عنده قاع إلا مذكور له توف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ صوم العامة هو الصوم النعر، صوم الخاصة هو من لم يعص الله في ليلة رمضان ولا في. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ صوم خاصة الخاصة هو ذلك الذي يحفظ خطراته، يعود خواطره ووساوسه ما هو قابلها يدخلها شيء. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ طيب إذا زاد الصلاة عنده نوع عظيم، وقال الإمام ابن العربي الشيء فيها خطير طعاية، قال انك يلين تدخل الصلاة وانت ذاهب قاع ما لك حاضر فيها مع مولانا ردت عليك صلاتك. قال لا جوتها الله أكبرته، مولانا ما هو مستحضر عظمته ولا هو مستحضر جلاله ولا هو مستحضر انه واقف بين يدي الله، ولم ردع عنده ما هي أكبر متعودته انه يوقف ويحرم من هذا انه يرطو يعرف شيء الصلاة انها الصلاة ما ترفع الى الله. اذا عدت الصلاة خالتها مستحضر في قلبك ومراقب الله تعالى يا غير اطراو لك مسائل سهاتك على انك هذا قد تمنع عليه وتستغفر الله. انا ما فهمت ولا ما فهمت. هذا الامام اللي ينقال الاخضري عليه رحمة الله عبد الرحمن الصغير المعروف بالاخضري قال على ان القضية قضية على ان يا الله المخلوق يستشرق نور الله، ويقولوا بعض العلماء انك ان تدخل الصلاة وانت قلبك مستغرقا في الله ما تتخمم ما في تخمم فيما هو مولانا ينفصل عنك الملك وينفتح لك الملكوت. مولانا يغيب السحر قلبك عن اللي في الكون، تعود لا تراه ولا تسمع أصوات الناس، ويشغل قلبك بشيء يتعلق بالملكوت الغايب عنك ما قد تعرف، تدخل بعالم آخر. وان هذا هو ربما ليؤدي بعض الصالحين كي كنت اقول لكم البارحة عن عروة، اذا دخل في الصلاة لا يرى ولا يسمع ولا يحس، لانه انتقل من الملك الذي راعه فيه الى علم اخر قالوا علم الملكوت. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، زم ولله ملك السماوات والارض، ملك السماوات يلي يشوف المخالق ويعرفه، وخالق ملكوت السماء اسرار الكون وما وراء الخبر. الملكوت شيء آخر ورد لي وراعتي. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إن يعلم الله أنك قلت الله هو أكبر وليس في قلبك أكبر من الله، وقلبك مقبل بالكل على الله، وعاد مولانا متقبل منك ذاك إنه يكفي عنك عالم الملك ويفتح لك عالم الملكوت. تدخل قاعد بحر آخر يريد تسلم وانت قاعد راسك ما هو عندك. وليالك واضح ان الصلاة مولاها ما كان مع الوقي بهالي اولي هذي حرام معناها حرم عليك تتكلم ولا تحلش موال وعقاب هيتبر مرقاء على الخلق يقول السلام عليك وحد مع مبذل وكان معاه ما يسلم عليه كر انك تبرم عليها وتسلم عليها يدل على انك ما كنت معاها وعدوا اللي مسيد كله مترفت عليه وخلص السلام عليك ترى كنت مريني يا ابويا اني تعود كنت الله في قرط النسوين ما تسلم يا انك ما حرك يا عاد الصحوا بيك عالم الملكوت معناها انك وخلط عن الملك ودخلت في عالم الملكوت والان يمكنك رجعت الى عالم الملك اذا انت تقدر تسلم لانك خرجت من عالم وعدت الى عالم اخر. والله ما فهمتوا ايه لانك خرجت من عالم الملك ولله ملك السماوات والارض الى ملكوت السماوات والارض اللي خصوصيه اعطى الله للمقربين. اللهم اجعلنا منه. الله يا ربي يذيقنا ذلك وافتح لنا من المعارف ما تبلغنا به اعلى المقامات مع العافيه والسلامه من كل الافات انك مجيب الدعوه. فهمتوا الله ما فهمتوا يبنى مولانا قلبه من النور ويشع له ينعود عاد المخلوق اللي كله نور. ولذلك اركنا هنا اعطيكم روايه واطرحوا لها البال كل رجال اطرحوا لها البال كل رجال اكثر سكنه في الصلاه واكثر خشوع في الصلاه يحضر في قلبه اذا يتخرصوا قاعد في جماعه واحد ثاني ينجش له مالك بين كيرهم ما هو واحد. كل رجاجي اطيب الصلاه واركب الصلاه يهوالك على وجهه وعلى اعضائه تمانو كتماه عند ينقش في زره الليله اللي خرص الروايه الان انت تامر وراك في الناس. كل رجاجي اخشع واخضع وارتب في اعضائه واكثر تيمنه لله يهوالك المخلوق اللي يترفت عليك وخرصك يهوالك للوجه عليه صقله وحاله ما هي موجوده في الوجه اللي في زره. ولذلك ترى الرجل يصلي 100 ركعة وليس على وجهه من ذلك نور ولا بهاء. وتشوف واحد يصلي 6 ركعات بطمأنينة وخشوع وتذلل إذا نظرت إلى وجهه شعرت بأن هناك نورا يتلألأ عليه. هذا ما نعرف كانكم فاضل هذا خرصوه تأمروه تشوفوا في الولد ولا تشوفوا في أبوه وتشوفوا في البو ولا تشوفوا في أبوه وتشوفوا في صديقك ولا تراه في نفسك. اصلا ما يخشى في المخلوق ما سد نوح عليه ويعقد لك النور يؤدي لك تعود ما في تتحمل المعصية وتعود ادخلت في المقام ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما في تتحمل معصية مولانا عتبه نيس لهلي مولانا مور الصلاة بياسر من المايا وقارن خالق من المخالق اللي نين يدخل في الصلاة ما تريسح عنها نين يسلم. هذا منين قال رب العالمين قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أمر آدمين يحرم يتم المخلوق برتو ساكن على رمزة الله أكبر وسمع الله لمن حمده وقراءة كتاب الله والتسبيح والقلب يتابع الكلمات والأفعال إن نقول السلام عليك اللهم ارزقنا ذلك على صلاتهم دائمون خارج في صلاتهم خاشعون. ولكن فاطرين انه قال على صلاتهم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم قال الى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون هذه ما لها آية من القرآن. لماذا ما قال الذين هم في صلاتهم دائمون قالوا خالفش في الصلاة وخارج شيء على الصلاة وان العربية يعني تقول عليها معناها انك استعليت عليها معناها طلعت عليها واتراكب على الصلاة وعاد حركاتك كاملة ما عندك رجل ولا ايد ولا عندك اجب ليدا منك قاضى عن سفينة الصلاة. اللاكيه ملايثنا يمدح عباده قال قد افلح الزام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المهتدون أولئك على عادوا قاع عد عندهم صاريت إن قال لها طاعة مولانا وراكبين عليها أولئك ضعرها أولئك على هدى من ربهم جعل الهدى على شكل مركبة يركبونها كأنهم ما تجبرهم تشوفهم في الشارع ما لهم لكهم على مركبة على هدى وتدهم دائما ما ينقصوا عنها وهي الهدى إذا شفتم قطر له على هدى إذا قعد معك لا يشرب على هدى إذا أتكل هو لك على هدى إذا تبسم على هدى إذا تمرفق على هدى إذا مجلس على هدى إذا ناقش على هدى إذا يفتى على هدى لأنه لا يفطر كي الزحاف لا بد له من يكر وتتم هي اللي تحرك عليه. فهمتم المعنى ولا ما فهمتم؟ إن يخشع المخلوق يخضع يسد نور يحرك نور إن يغطي على أعضاءه كامل. وإذا نور الله قلبه يتسع لتقبول الحق ويصبح المخلوق متمونك خالقك من مخالف يعني أنت جبره في البلاء يتبسم وإن أنت جبره في الرخاء يتبسم. عاد داير لمولانا الشرح صدر جعلنا الله منهم هو مطمئن مطمئن مطمئن جعل لمولانا طمأنينة ما يحرك برته ساكت. فهمتوا؟ إذا لا بد من الخشوع ولا بد من التذلل للمولانا وعود المخلوق ساكنة ومن أولها أنك تسكن جوارحك ما تخرص ولا تحك ولا تبدل بتغير لباسك والساعة اللي تيسرق عليك الشيطان سيفه يتحرك بليدة منك لأن أعضائك لأن الخشوع من علاماته سكون العين بهن يقول مولانا خاشعة أبصاره أن العين يفاصل فيها الخشوع يعود المخلوق ساكن ما يحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما تشوف حرك ان يحكم الكبيه ما يحركش ان يوقف من الركوع نعم الى بيك تلفو. اذا لا بد من الخشوع خضوع الجوارح والتذلل لمولانا سبحانه ان تسكن جوارحك ما يحركش وتم هيئتك ذيك ما تحرك منها ما هو العضو اللي قال لك اسرع صبعك تحركه وقت السب تشفه اعضائك الاخرين ساكنين لا هي ترفعهم بالطريقه اللي قال لك مولا تهنيهم ولا كل عضو من اعضاء ولذلك الصراعات ياسر فيها الله اكبر الله اكبر لعل يخطر بك شي ما هو مولانا تنفض لك عنك بك الله اكبر من كل شيء مولانا اكبر واعظم من كل شيء يا علم الله بأنك تقول ويخوت يا عباد الله خالق من مخالق إن تتأملوه إن تسمع عن دعاء الله أكبر تحس بعظمة مولانا وإن تسمع منه يا إله إلا الله كأنك ما سمعتها من قبل وإن تسمع منه قراءة القرآن تتأكد في علم الله أنك ما سمعت كتاب الله يتلى من قبل وفي هالين يقرأ قدامك آية كأنها نزلت عليك الآن ما قد فهمتها ده. هذا خلق مولانا مدارس وفي شيرين يقرأ حياتك قراءة تتمنى في حياتك انه ما يقطع قراءة لانك كأن القرآن ينزل على قلبك معاني تتجلى وتتضح. اللي يقول يا ايها الناس اتقوا الله تشعر بان هذا بلاغ جيسك. اللي يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم تشعر بالخجل. فيه بعض الصالحين كان اذا قرأ القرآن تهدأ الدواب ما يرفع صوته بآية من القرآن وثلاث دابة تجر يهنى الحيوان. يهنى الحيوان هي سبع تيارات الآية من كتاب الله. الحيوان اللي كان يجر وكان واحد بيناته يتعارك ما ينصد بآية من كتاب الله ما يهدى الحيوان وكله ضمدت فم ما يحس كتاب الله. وفيها اللي يشهدون العلماء زمنه انه من سمعه يترك كتاب الله تصبح الناس ينجال يقولوا والله ان هذا الانسان لا يقرأ القرآن كما نزل به جبريل. ما سمع أحلى ولا أغلى ولا أنقى ولا أطهر ولا أبلغ ولا أفصح ولا أوضح من قراءة المخلوق. ما هنا لتسمع يا عباد الله؟ وفيهم اللي تسمع قراءته ما تجد تتره وراها، ما تدخلك صوت مطرب ولا مغنم ولا صوت حسن حتى شرق الله. كان رسول الله ملات مرة يقرب الطور وكتاب مسطور، إحياه مشرك حاكم المسلمين دار كينو فداية من دايات رمسي. فلما سمع رسول الله يقرأ في المغرب والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والبيت معمور والسقف المرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا الكافر ما قد يتحمر أن ينبض جبهته ساجدا لله. الكافر كان مربوط سجد ليسولوه، قالوا لهم ماله؟ قال لهم خفت أن ينزل عليه صاعقة، لأن القرآن يتجلى له بكلماته التامة، والكافر مات في عضو قاد يتحمل. لحسن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده. هذا الكافر بض جبهته الملام يعشر عن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ذا القرآن جن. وثبت في السيرة النبوية أن بعض المشركين كان يشكو من قراءة أبي بكر، يجون نفسه ما يقولون ما أنا مشترط عليك، كون اسكت عنا صاحبك، ما خلى على ياتنا يرقدوا، ولا خلى الشاشرتنا يرقدوا، ولا خلى رجالتنا يرقدوا. إن يوقف أبو بكر ويتعوذ بالله يباتوا المشركين يهربوا عنهم عياتهم، ويباتوا يسلوا الزر ويصمتوا لقراءة أبي بكر. يا عباد الله إحنا لا يعملنا قاع لا يمشي واحد قرايته، عاد المشركين يشكون من سماعك لأنها لا يتمرق أيديهم عياد. واحد لين ردت الآية من كتاب الله كأنها نزلت الآن، قال عمر بن الخطاب لما انزعج لما انزعج وتيت خلط عقله قال ان مثلا ما يقدر يموت، قال ما يقدر يتوفى، وقال لهم والله ما يقول حد انه توفى، ما قطعت راسه بسيفي، انه تحدد له ابو بكر وطلع على المنبر وتلا قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سقط السيف من يد عمر، السيف سقط من يد عمر، قال وقد انشلى ما كان على قلبي وايقنت ان رسول الله توفي، وقال والله لو كان بالامكان ان اعتقد ان شيئا من القران ينزل بعد رسول الله لظننت ان هذه الايه نزلت الان. قالوا يسمعها من فم ابو بكر كأنها فسرت له تفسيرا ما كان قد سبق إلى علمه، خارج من الناس اللي رست قدامك آية كأنك تنظر في المصحف مفسرة بأحلى لسان وأوضح بيان. اللهم اجعلنا الرسول تماما مشكيله من قراءة أصحابه، قالوا ضيعت علينا بناتها وعليها يهرب ميت، لما ترصه من داها تقول له انها مات قد يكون تسمع حس ابو بكر لرد ترسم الكتاب الله قافر عليه دار، ويعودوا يتخشونوا لعيات فارقين بالحيوط اس اس اس اس لعل تفوت كلمة، لان اذا المخلوق يقرأ آية من القرآن ينهزوا الناس، هذا يقولوا الكتاب ما هو طبيعي. عاد المشركين قاع ما تروا محتاجين للدعوة، كان فيهم يسمعوا جاهدهم به جهادا كبيرا، هي سمع آية الله من فمنا المخلوق، هذا كافي قاع من الشهر. يفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ المخلوق اللي يخشع، قالوا المرض اللي القلب اللي ينصاب بش يعدي القلب اللي يمس الخشوع يعدي القلوب بالخشوع، ما يسمع مخلوق يجد يتأثر. ولذلك قالوا نريد سمع داود عليه السلام، سامعين داود عليه السلام هذا النبي كان يقرأ الزبور كتاب المنزل عليه من السماء، كان إذا رتل بعض آياته قالوا على أنه يمثل عليه بين السماء والطيور بالتراب من الطيور، وعود مجنجنين على الجبال وعلى العودان وعلى الصدر. وكان إذا قال لا إله إلا الله أو سبحان الله يصبح اللي حياه من لكذا كامل يقول لا إله إلا الله، يعود الجبال يعيط معاه بلا إله إلا الله، ما هم خلينا لسليمان، معناها ما هم خلينا لداود. كان داود وإياك الله يسمع صوت الجبال مدوية وهي تذكر الله، وهي اللي يقول مولانا يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال حضر على داود في ذكر الله. عاد مسمع مولانا، وكان مين يقعد دار مولاه يقرأ الإنجيل، قالوا لا يتهي من قراءته إلا ويحمل الناس جنائز من مجلسه. لا بد من يرتد واحد بين جيش المقبرة، واحد يتفتت كبته لشدة ما سمع من قراءة هذا الرجل لا إله إلا الله. إذا الخشوع خلقين إذا للمولانا تعود لا إله إلا الله منه ما تنحمد، وسمع الله لمن حمده تفزز القلب، وربنا ولك الحمد تشعر فيها بأن فيها حمد الله، ولك الحمد تشعر فيها بأن فيها حمد الله. ويقول الله أكبر، الصحابة برغوا من درجة متر عندهم الله أكبر يعني يقفوا قدام الحريقة ويقولوا الله أكبر تطفو. وفيهم اللي يطلع على صدره ويقرب ويقطعها يعني يقرب ويقطعها يقول لا إله إلا الله ترقي كاملة تطيح. عاد من الشدة واقع عليهم لا إله إلا الله ما قد شيء يتحمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب يا أبو كافينا هذا من القدر له، إن شاء الله يعودنا فعل الله بهذا وغير. أي أبو ويتم حد يسر مولانا أن يعينه على الخشوع والخضوع، وأن يجعله من الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين على صلاتهم يحافظون. يتميك المقامات كاملة يلقطها ويسأل الملك، يعود خليل الرحمن يقول ادعني مقيم الصلاة ومن ذريتي، معناها ان هذه قاعد طلب اللحنة، والرب ادعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. انا يا مولانا سألك اني يجيك الا اتصل ما يجيك، مازالوا يسألوا في الصلوات، ونين يا عباد الله يقضوا عليكم مع الصلاة. يعود المخلوق يقضي الفات صلى كم، قول انا ما كنت اصلي، يفطن قاع من الكان يعدل كامل مبليت يفهمتو حضرتيني ليش بردايه من كره يذكر انه زمن وياكل عنده السندر نموح لشي ميك الله ظلم لا الرد، وزمنه عند الله بقاع انها تمزز شيء نخلك، كلما ارتقى الى مقام اعلى يتمزز المقام اللي كان فيه سبب الله لازم فهم. ايوه ان شاء الله عدنا فهم. ايوه قول وفرغ القلب من الدنيا تصل وبمراقبة مولا تشتغل. لا لأنك إن تدخل مصر الأول ما تخير فيه على أنك إنك تقلع من قلبك الدنيا، وقايل لكم إنك اللي بأخبار إنك ما تقلع من رأسك إنك ما تيت من أهل الدنيا وتعود محضر في قلبك لعل تعود هذه آخر صلاة صليت، لعل عودية التالية له ينفر عنك ملف وراها له كخبطك وتولى له تنتشب فيك من إذا تجيب عمرك ولا له يزقنا راسك وتطيح والله والله والله. أرعى لعل تعود هي التالية تم دائما كل فريضة وراء فريضة، أرعى لتعود هي الخاتمة. صلي صلاة مودع فلعلك لا تصلي بعدها أبدا. ذكر الحافظ ابن كثير أن بعض الصالحين أنه كان متفرفق والله شو تمنين تلفت وهروك شوف لمولانا عن ملك الموت. وهذا النوع من الحكايات اللي نقول لكم خارجين وحدين، الواحد منهم اللي يبقى له يتقطع في قرن المسي حابس عليها انفاس، ما يبقيني يمثل لكم بهذا النوع، ما يبقيني يمثل لكم بحكايات اهل الخير وحكايات اهل الخير وعاد ما فيها الخير، ما يعود من خلق الخير يحكي حكايات اهل الخير. مولانا يجيب اهل الكهف الناس من التركوا وآمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول يالي كم يقول لهم من آياتنا عجبا ويجيب أخبارهم وهم من الشباب اللي تمرد على الضلال واستقام على في حضرته الجلال. معناها المادة كاملة استقامت لله واتبع السبيل من ناب إلي. قال إن الرجل هذا أنه كان مثمار فقوى الله سي وهر مريض ما هم صحة وهر رجل وحضر تمني تلفت وتوح يا واحدين تلفت وهر شاف ربما ملك الموت. والدليل عليها أنه قال له إنك أنت قال له عندك الوقت وأنا هذا هو جراقي للدنيا اسمح لي أن أصلي ركعتين أودع بهما الدنيا. وأنه قام ذاك الوقت تبارك والله تهيأ وعدر طهارته وحرق وجاب ركعتين وفوته. وأنه فهم أنه ذلي يتكلم آه وذلي يشاير له إلا حد عنده علاقة بالروح. خالق من ما خالق اللي يرضى عنه مولانا الله يا رب يرضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سقط بعده وارضنا. يقبوا مولانا فش غريب مريم بنت عمران الصحيح عند أكثر العلماء لأن صالح ومعايا يا مريم اقلوا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك يا مريم اقلتي لربك واسجدي واركع. هذا كان مصبوب عليها لأن مولانا رضى ولن يرضى مولانا الحال متحدى. هو لله المثل الأعلى ما فيكم ما حضرك ما يتمنى يعود الرئيس قريب ويعود الوزير قريب والمدير قريب ويعتبر أن رجاج عنده مدة في الحكومة أنه ما عنده مشكلة. هذا الصقاع مسع أخلاقك أنك عندك قريب في الدولة فكيف يلعدك قريب مكرم من القريب المجيب. هو لله المثل الأعلى توسعة أخلاقك من مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف يلعاجك الخبر من مولانا المولانا راضي مولانا راضي. ولذلك أن انت خلق رضا الله إياك نعبد ويقبلها مولانا تقول إياك نستعين وما تحصل لن يدور منه يعاونك يعاونك. قال موسى عليه السلام هذا قد قلت سابقا أنه مرة سارح من لغنم ويكون أعسان ماذا قد يتحمل أنه صلى رقعتين وقال يا ربي مدع لك لغنم بي اللي غالباني النعاس نطاح راسه ورق دينين فاتوعة يهوال الذيب سارح لغنم الذيب بعد أن كان أسدا ضاريا عاتيا أصبح راعيا أمينا يهوال يراد عن لغنم الأذياب. عاد واحد من الأذياب راش المطابق سارح لغنم ورد عنها الأذياب ما هم مطابقين فسجد موسى شكرا لربه وقالوا يا ربي ما هذا. قالوا يا موسى كن لي أكون لك إلي ترضيني وتحب لياك نعبده ما لا تحصر عنك نستعين وما تدر مني نحاولك ما حاولتك. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت أنا كيني كنت من أولي. يا ربي حققنا بمقامات المقربة جعلنا من أكثرهم عندك مقاما وأعلاهم عندك رتبة وأكثرهم فوزا ونجاحا وارتلاعا في الدنيا والآخرة إنك سميع مجيب. طيب إذن يترك الدنيا ويطلقها ويقبل على الله. ولذلك أرك ما شفت الصلاة الصلاة كلها معدل يضراب عن الآخر يحرم الإمام ويعطيهم ظهر ويتم كل صف أعطاء الناس كلها يخرص الله وظهورة الآخرين ما فيها اثنين متقابلين. غالبا ذاك الصلاة مؤسسة على الإعراض عن غير الله ما تترفت والناس اللي معاك ما عندك الهشي الإمام عاطيكم ظهر والصف الأول الذي وراه عاطيهم يخرص يغار الله ظهرك وكلها عاطي ظهر حتى تتهي الصفوف لأن الإقبال على الله وكلها عاطي ظهر له. الله يا ما فهمتوا دعات مادة قادي الصحف يالي يعود كلها متقابل مع الأخر يخرصوا يغار أبدا الإمام عاطي ظهر والمأموم عاطي مأموم كل واحد عاطي ظهر له حتى تتهي الصفوف ما في أحد يفتع له. والله ما أدخلكم. إذن من المسائل اللي تبدي الخشوع أنك تقلع من قلبك التعلق بالدنيا لأنك ما عندك شيء للدنيا ما لك متخمم فيه ولذلك عاد رجال أركين تريح حرام يرفد ايدي كي حد له يكب ميه يرفدني الى عاد كاين واخر شيء اصلا يصار يحكم بيدي لك ليدين لا يحب يا مولانا الاقدات نحكم بهم ليدي وليدين الحل لك انت يا مولى الله اكبر ما فيش مصروف يرفد يعملها اذا ما فيت واحد في ما هو تيمن اللي يسلم حد يبدا يدخل في عالم الدنيا والله ما فهمت هذا اللهم احلمك اي واقول وبالريح قلب من الدنيا تصل وبمراقبة مولاك اشتغل لك الذي لوجهه تصلي واعتقدن انها له تدل بفعلها معظما مجلا بقولها وحافظا تخلا يا انك تعود مستحضر معاني الذكاء ان يقول سبحان الله معناها يا ربي منزهكم قدسك ونين تقول الحمد لله واضحه ونين مولي تعود قاعد كل ورا ركعتين هو كانك تسلم على ملك الملوك وهو مولي سلامك عليه ما هو كي سلام حضرك لا يسلم هذا يقول السلام عليكم وحده وانت اذا ذلك انك في حضره الله تقول التحيات السلام كامل اعطيه لك يا مولاي إذا تسلم على المخارق سلم عليهم مرة واحدة وأما أنت فأجمع لك كل تحيات عربيات الزاكيات كاملة لك الطيبات كاملة لك الصلوات كاملة لك عربيات السلام علينا وعلى نبينا وعلى عباد الله أو على عباد الله الصالحين من ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سابقة قاع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يحكى ولا أدري السند ماذا لما قطريت رسي قولي على ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم خطى السماء السابعة وعلى نتر الله ناجي مولانا أنه لقن مولانا ذي الكلمات قال التحيات لله إن هذا مسلم به حضرة الله قال التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله أنه تكلم جبريل وراه جبريل ما قد يلحق معه المقام بهالي خارج مقام إني يتخطاه ينحرق إني قالوا نفسه ما تقدم أنت أول كنت تقود أنت كنت تقول مسهدين قال له هو ما منا إلا له مقام معلوم أنا هذا المقام ما قدر يتخطاه وهو راه جبريل هو أعلى الأنبياء أعلى الملائكة مقامه إنه إن قال نفسه ما تحياته لله وفاها زكيات لا طيبة قال جبريل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقيل أن الذي قالها ربنا جل وعلا إن رد عليه مولانا السلام عليك أنت مولي أنت أعطيتني التحيات والزكيات والطيبات والصلوات الرد عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته واضح الكلام أن تكلم جبريل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شارك قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقيل أنها قالها جبريل ياك يختم بها بداية المناجاة أنه عاد يشهد جبريل لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والله أعلم بصحة ذلك المهم على نهاية الصلاة مشحونة بالعبر مرة له سبحان ربي العظيم ومرة سبحان ربي الأعلى ومرة الله أكبر ومرة سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ومرة التحيات لله ومرة اغفر لي وارحمني واهديني وإلى آخره هذا من التروع إياك المخلوق تم مشغول قلبه بالأذكار عن الأغيار وعما سوى الله حتى يقول السلام عليك سمعتوا أنا ما سمعتوا يعود مستحضر معاني الأذكار للي يقول تم يعود باله المعنى إياك يشغل به الفكرة عن غير الله ايوه قول لا اله الا الله اذ يلها معظما مجلا بقولها وحافظا تخلا من اقس او وسوسه ما كان اعظمها لتترك الشيطان اذا وجد قلبك فارغا مما سوى ومكبر مولانا حق عندك الى انه قيض لك من يحفظك من الشياطين يتم الشيطان الذي يقرب منك ينخز فيه يطير بعيد لأنك ادخلت الصلاة وانت معظم مولانا فيعينك الله على ما بقي ونين تدخلها وانت ساهي الله أكبر ما يحق عندك ينظر الله إلى القلب اللسان يكبر والقلب غافل أعرض الله عن العبد وخلى ما بينه وبين الشيطان يا رب لطفك وحنانك. يعود يقول الله أكبر وهو ساهي عليه، يخلى بينه وعن الشيطان فيلتقم قلبه ويقع المخلوق واحد له في المشاكل. تنفصى وهو يزمم ويرقلي قياع مثال في البوتيك، يصلي وهو يتحمم في الخيام والمشاكل وهجرة. يا خطير يدل على ان الشيطان لعب بك وعباد مولانا المقربين اللي خصهم الله يدير مقامه واحد يحرمه فقع من المتاهة، يدخلها بعزيمة قوية وعاون مولانا على ما بقي. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه. طيب قول اقرا البيت الاخر. فداوم الخشوع فيها تخشى لنهيها عن منكر وفحشى. قال لك يتواظب على هذا تعقب تعود هي عاد تامرك المعروف تريك عن منكر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايوه قول. ولتستعن بذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان. فالمستعان خير مستعان. قال على انك هذا كامل اللي تختار تحصل عليه واي غير قاع انك تستعين بالله ليرزقك هذا المقام. اللهم انا نستعينك فاعنا، وانا نستغفرك فاغفر لنا، وانا نستهديك فاهدنا. حج يطلب من مولانا يعاونه، اياك يرزق ذا المقام، اياك نعبد واياك نستعين. اطلب من مولانا يعاونك على ذا المقام اللي قرب منه، ياك ما تموت يكون فتعة منه. اللهم اجعلنا منهم يا الملك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم من فضلك وواسع رحمتك اجعلنا من اعظمهم نصيبا، انك سميع مجيب. ايوا قول. هذا الفصل اخر لعادل واحد في الفصل توقف عند معناها ان الخشوع والخضوع والتذلل ومراقبه الله في العباده هي قضية تفريغ القلب من الدنيا، وهي وجعل المخلوق يمتلئ نوره، هي تعود عادة عبادته تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه اخذت علينا درسين، ولا ما كان نيتي يا غالي اسمحوا لي احاول مره نفصل لعل الله ان يرزقنا نوعا من الحياه في القلوب حتى نؤدي ما امكن من عباده الله. مره نحصر بكم حصره يجينا هنا وخاو يا غير اللي هو لي قضيه بليده فيها ياسر منتفاد ماني قادر نطرح كراعي ناقص خارج بليدات قد حد يا وخاو ماشي بيالي فيهم جس وترام بيده وخارج بليدات مقاس بهلي تارة يعود المخلوق. قال كلمه واحده هي مفتاح يا كام. ولذلك الراجل من علمه انه عند من يتكلم على بعض العباده المتعلقه بداخل الصلاه قال سابقها خمس ابيات هو يصب فيهم الله في قضية ان القلب يا الله يراقب وينصح ويبارع عن الدنيا ويفرغ لله ويذلل ويخضع لعل المخلوق ان يجعل الله فيه دينا وخضوعا وخشوعا وتذللا حتى ينتفع به العبادة لعل تعود حجة عليه والله يعود يشترف عبادة ان يجي يوم القيامة عاملة ناصبة معناها كان الشطغل يا غالي اللي جبر الله تعب ان قال صلاتك ما هم من حسبه، صومك ما هم مصبة، حجك ما هو صالح، وزكاتك ما هي صالحة، لأنه هذا كان ما هو مؤسس على التقوى. ولذلك مولانا يقول عن حجاج يقول له ما يهلي منكم اذبح واللي منكم قال لبيك وذا كامل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذا المخرص ذا من لبيك وذا من عيط عيط هذا كامل مخرص فيه ولكن يناله التقوى منكم. ليش القلوب المتعلقة به اسوى العدل تاكل لباس، وذيك القلوب اللي غافله عنه واحد منهم شيء يبيع تقيه والحنه قال له كنت ايفاي وتوه فلا ولا لن ينال الله لحمه ولا دماء ذا اللي ذبح وذا اللي انحر وذا اللي عدل كان الاساس مخرص ولكن يناله التقوى منكم. ليش التقوى هي توصلني وهي اللي نعتبر وهي اللي نتقبل وذاك الاخر كامل ذيك صوره ظاهره لا قيمه له. الصلمة اللي تعود مرة تعود وتقوم وتقعد وتعدل وتعدل وتعدل. ولذلك المخلوق يعود محافي على الصلاة مرة تجي تكافح دونه في القبر تقول للملائكة هنا وعن أنا هذا المخلوق ما كذا. يذكر بعض العلماء في بعض الحكايات اللي لباس بها لأنه في زمن أبي بكر الصديق عاذنا الله وإياكم لأنه واحد حفروا له القبر ودار هم يحفروا له ما انبلزت منه لفعة سمها لا يطير اللاني يجهر الاقبار وعود ما تلقون له يغبوه الميت يديروا فيه تتنتق لهم يك اللفع اللي غريبة اللي ناها تشعل زي مبصالهم رقب راس يقولوا ما قد نديروا في هذا لعلي المخلوقة ذي يرد مولاك الاقبار ولا يخلوه يجهر يعدروا مرات له لا يفوت عليهم الوقت رجعوا لأبي بكر ثاني يزنين قالوا يا صاحب رسول الله يا خليفة رسول الله رأينا اليوم عجبا ترين ندفن جنازة وعدنا قد من إن هي أولها ولا تكون تندار تنبل ظن حية إلا صورتها وحدها كافي شو تقول لنا قال لهم ادفنوا دفنوا واحد من القبور لا تطولوا عليكم قال لهم هذا من آدم ذاك اللي ينعت لكم صورة مصغرة لعمله عند الله ولا ينفع فيها لو حفرتم له في مشارق الأرض ومغاربها لوجدتم ذلك ذبوا دفنوه مزاروا يطرحوا الجنازة لتوات عليها وثمانك تشتغل فيها مالفات وقعدروا عليها التراء وعدت ذا الناس من خارع أقاع بهي الصورة اللي ترعيه إني الرجعوا له الوتراء ويسونوا ويفتشوا أمن هذا مهروم للتوشن قالوا الرجل كان يضجع الصلاة كان يضجع الصلاة يا موريتاني كان الصلاة اللي شمرت مرضية وحضر خرص ناس من هذا الحمد لله عادي يسر مساجد وما يعدش يا غير قل الملانة تشوف مخلوق يصلي صلاة عليهم إلا واحد ينقش واحد ما يطمئن واحد ما يعتدل واحد قاعد حارط وما يخالف واحد ما كذا واحد طيب صلاته هو يخرى صار وقيه اللي يفزره ويصبع على الباسه ويحال يمسح على لحيته ويثاول ويوقف له ويسوي شره ويتمعرص ومرة كي لا يرقص وإذا يسلم يعود كي حد يتنهول السلام عليكم يحرك حركة غريبة واضحهم يا قاع ما هو يمشي قاع ما في القري هو مسجل انه جاي ومرت السلام عليكم انت كنت مني كنت شهر نمشي تتعدد كنت تجلد كنت لا رصة كنت تصلي والله كنت تتعلم الحرف كان لا يتعلم الحرف وما شاء الإمام يقول السلام عليكم لا يقول الإمام السلام يقول حسوه قالكم وفقع ما هذا ما يصرى من هذا ماشي مرتفض من شاره له هو لا يعرف من العبادة إلا القدر اللي فاستعين لا هو جلس عنها واستراح ولا هو عملها بما كما ينبغي نعوذ بالله وعليه يا عباد الله يا الله ما يبقى حد منكم ما انتبه ولا تنسوني دائما من صالح دعائي ويا الله تقاسوا كامري كان مولانا يكتب النوركم لشر ما يبقى دبي ولا اكسر ولا فريق ولا خيمة ولا انبار ولا دار ولا شيء اسوسره قد يتوصره ما غرست لعل الله ان يهدي بك رجلا واحدا وامرأة معه اياك ذا المزار باقي من هذه الامة يبلغ له ما تيسر من شرع الله يا كان اللي منها كان مسكن ما يصلي ينتبه واللي كان يعدل شي خاسر وشي صالح يكمل للي يصلح يا كان خاسر ويا كان مخلوق يتوب المولانا ما حد ما زال قاعد لعل يرحلت لي ولقاله ان قال له انت قاع ما صليت منه ان خلقك الله كنت عدل خاسر فره بهل الناس اليوم ما تسوى العلماء ويسم العلماء ما يفتي وحده لا بد من تسوى يفهمتوه اذا يا الله ماذا تتعلم احكامها كامله وإن أعطاكم مولانا دي الأمور اللي سألنا الله يشعلها خالصة مقبولة وينجينا بها من كل سوء في الدنيا والآخرة بالحسانية يا الله ما يبقى مخلوق ما دخلتوا عليه اللي تقوم عليه الحسن واللي يشكل عليكم فيه وما كذا إن شاء الله ما حد يعطينا الله فرصة ما ندخل شي نعرفه ما ندخل عنه وشي ما نعرفه الله أعلمه ما عندي ما يوزن وإن يقول لكم أنا قال هذا ما كذا أقول المشقل شي دير شي بل لمشقر شي دير شي بل تمشقر قاعد دير شي بل وحلالك يفهمتوه ولا ما يفهمتوه موريتاني ما يقابل الطفق الواحد لا يقول شي يقول مشقر شي دير شي بل تمشقر حلالك انت تعطي بل وشي نعم ايوه ان شاء الله نختمه ان شاء الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلي والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا من بر لا أفر وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا من بر لا أفر اللهم لا ترك لنا من بر لا أفر اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم حقق إيماننا بك وثبته اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغنا هما الا غفرته، ولا هما الا فرجته. يا ربي لا تزغنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور، عاجلا لا غير رائي. يا ربي لا تزغنا هما الا فرجته، يا ربي لا تزغنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته. يا ربي لا تزغنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. يا ربي لا تزغنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا دينا الا اديته. يا ربي لا تزغنا دينا الا اديته، ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا ما في الدنيا والاخره. يا ربي لا تزغنا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شره. يا ربي كن شريعة على اعدائنا، اللهم كن شريعة على اعدائنا، اللهم كن شريعة على اعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلم، اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع العلم. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا ودع الوالد منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا ودع الوالد منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اثرنا ولا تضل عنا، اللهم اثرنا ولا تضل عنا، اللهم اثرنا ولا تضل عنا. اللهم من كادر لنا فكدنا، ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تهن. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا فقيرا فاغنيه بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواه. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم كما أنعمت فزد، وكما زدت فأتمم، وكما أتممت فأدم. سرك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه دائما أبدا. اللهم أجرنا من جميع المكاره، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منه وأمتنا. اللهم أمنا من مكرك ومن غضبك وسوء حسابك ومن كل بلاء وشرور، إنك سميع مجيب. اللهم عاملنا بفضلك ولطفك ولا تعاملنا بعدلك، إنك سميع مجيب. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، انك سميع مجيب. اللهم اغثنا واغث المشاهدين في كل بقعة ومكان، اللهم اغثنا واغث المشاهدين في كل بقعة ومكان، اللهم اغثنا واغث المشاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم شدد على اعدائنا كل نفس، اللهم شدد على اعدائنا كل نفس، اللهم شدد على اعدائنا كل نفس. اللهم اذقهم عذاب الهون، اللهم اصبهم مصيب العالمين، سلط عليهم من مصائب الدنيا ومصائب الاخره ما يذيقهم كاس المنون واشد البلاء واشد العذاب، انك سميع مجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.